حديث دصد بسوشار عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت شكسي أبي صحابي خد جرازي بتن يقوتي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صال فتح مكة وصال هشتيب وشهجرة پیغمبر صلوات خد ليبن وقت مكة اجدس كفر دركتي أتو منك پیغمبر صلوات خد ليبن فوجدته يغتسل من ديت يسر خد شوتي وفاطمة ابنته تستره وفاطمة كتاوي أو ستارتكر ستارتكر دا ديار نبتن ويسر خد شوتي قالت أم هانئ اقود فسلمت عليه مصلاف كرا پیغمبر صلوات خد ليبن فقال قود من هذه أبكيشكا فقلت من جود أنا أم هانئ بنت أبي طالب أسفلون كسر فقال پیغمبر صلوات خد ليبن قود مرحبا بأم هانئ يعني أم هانئ بيت الجهة برفره يخوش ترحيب بكر پیغمبر صلوات خد ليبن فلما فرغ من غسله وقت پیغمبر صلوات خد ليبن إش لششتنا خو خلاص بوي قام رابو با فصلى ثمانية ركعات رابو هشركة عصم نتكر ملتحفا في ثوب واحد جلككي ابتني ادخوار كربو فلما انصرف وقت پیغمبر صلوات خد ليبن إش نبيجي خلاص بوي قلت يا رسول الله من قد أي قصد خده زعم ابن أمي يعني كره ديكا من بحث علي خده جرازي بد كره بابا ويجبو شنكو خيشكو برايت ايقمو أبي اشن خويا قوتي أنه قاتل رجلا قد أجرته أو دي ظلامك كجت ومن أفكسها يكير يدبن جوار خوفا يعني من يبارست من يقوتي أبا ادبن حمايا من فيا أو جكيشكا فلان ابنه بيره فلان كسي كره بيري أبا نبي يعني أبا بحثوي ظلامية أو بخونا بوي ادبيجن جعدبو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا پیغمبري صلاة خديلي بن قد قد أجرنا من أجرت يا أمهاني أو تا جوار داي تا پارستي مج پارست يعني أو يپارستي المكهي چنابتن كسك بنكتي هم پیغمبري قد رويقر صلاة خديلي بن قالت أم هاني أم هاني إيقوت وذاك ضحا أذا ضحبو وقت روج بلنبوي سبيدابو ها في وقت پیغمبري صلاة خد ليبن سرخوشيجبو بشتهنجي هش ركاعات سنة كربو صلاة الضحى